وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد نكمل فيه كتاب الدعوة، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، قال: وإذا تنازع في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكر تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى. تنازع في دابة أو سيارة ونحوها، وكل منهما يذكر أنها نتجت عنده يعني ولدت عنده، وذكر كل واحد منهما تاريخا، نتجت في شهر كذا من سنة كذا، وسن الدابة يوافق يعني يحتمل قولهما، يحتمل سن الدابة يوافق أحد التاريخين ويكذب التاريخ الآخر، فيكون فتقبل دعوى الموافق. وطبعا أهل الخبرة يعرفون سن الدواب من أسنانها ويقدرون ذلك تقديرا تقريبيا، فإذا كان يعني التاريخ المذكور في الدعويين يوافق سن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى، وإن أشكل ذلك كانت بينهما، وإن أشكل ذلك كانت بينهما، كما لو تنازع عينا معينة وليس لأحدهما بينة، وليس لأحدهما بينة قضي بها بينهما، فكذلك إذا أشكل التاريخ كانت بينهما، أشكل يعني لم يوافق سن الدابة أحد التاريخين. قال: وإذا تنازع دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى، فالراكب أولى لأن تصرفه أظهر في الملك. وكذلك إذا تنازع بعيرا وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى. كل هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة، إذا لم يكن لأحدهما بينة، لكن لو كان للمتعلق باللجام بينة والآخر راكب وليس له بينة، فحينئذ تقدم البينة ويكون هو أحق ودعواه أحق، لأن الأول الراكب بيدعي الظاهر لأنه راكب الدابة، وصاحب البينة يثبت خلاف الظاهر، وفائدة البينة هي إثبات خلاف الظاهر. فإذا أقام البينة فبينته أحق، لكن فرض المسألة السابقة والمسألة التي معنا أن ليس لأحدهما بينة، وأحد المدعيين راكب والآخر آخذ باللجام، أو أحدهما له حمل والآخر ماشي، فبينة الراكب أولى. وكذلك إذا تنازع بعيرا وعليه حمل لأحدهما فصاحب الحمل أولى. وكذلك إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى، لأن تصرفه أظهر في الملك، فرجحت دعواه. وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه، أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه. نتخيل صورة هذه الدعوة، ثم نتابع أقسام هذه الدعوة العقلية. أصل المسألة إنها خلاف بين مدعيين، أحدهما بائع والآخر مشتري. طيب، مختلفين في ماذا؟ المشتري يزعم أن الثمن أقل مما يدعيه البائع، والبائع يزعم أن الثمن أكثر. أو صورة أخرى، أو يدعي المشتري قدرا من المبيع أكبر مما يريد تسليمه البائع، والبائع يرى أن المعقود عليه أقل مما يذكر المشتري. هذه هي صورة اختلاف المتبايعين وتعارض دعواهما. فيقول ماذا؟ يقول: وإذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري في البيع، في البيع والمبيع أو الثمن، فادعى أحدهما ثمنا، ادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر، يبقى أحدهما دي المقصود بها مين؟ المشتري. فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه، هذا الدعوة الطبيعية أن البائع هو يدعي أكثر ليأخذ ثمن أكثر، وادعى البائع أكثر منه. أو صورة أخرى لنفس للدعوة، الخلاف بين البائع والمشتري، أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري إيه؟ أكثر ولا أقل؟ أكثر، شيء طبيعي أكثر، وادعى المشتري أكثر منه. طيب، الدعوة ديت على وجوه، فإن أقام أحدهما البينة قضي له بها، إن أقام أحدهما البينة على دعواه سواء البائع أو المشتري. يعني فرض المسألة إن واحد فقط هو الذي له إيه؟ بينة. يا إما البائع اللي له بينة على إن الثمن أكثر، أو المشتري له بينة على إن الثمن أقل. وكذلك إما البائع له بينة على إن المبيع أقل، أو المشتري له بينة على أن المبيع إيه؟ أكثر. ف فأيهما لو إن واحد فقط اللي له بينة فمن له بينة قضي له بها وأقام أحدهما البينة قضي له بها لأن البينة على المدعي لأن البينة على المدعي. طيب دي الصورة الأولانية أقام أحدهما البينة قضي له بالإيه؟ بالبينة. الصورة الثانية أقام كل واحد منهما البينة على دعوة أقام كل واحد منهما البينة على دعوة البائع هم اختلفوا في الثمن فالبائع أقام البينة على أن الثمن أكثر والمشتري أقام البينة على أن الثمن أقل يعني الثمن الذي تعاقد عليه الذي بني الإيجاب والقبول عليه فأقام البائع البينة على دعواه وأقام المشتري البينة على دعواه. يقول كانت بينة مدعي الزيادة اللي هي المثبتة للزيادة أولى كانت البينة المثبتة للزيادة أولى بالقبول. كل هذا نتكلم إذا اختلفوا ووصل الأمر للقاضي ماذا يصنع القاضي في مثل هذه الدعوة فيقضي القاضي في هذه المسألة بالبينة المثبتة للزيادة فبينة المشتري بتثبت الزيادة في قدر المبيع صحيح وبينة البائع بتثبت الزيادة في ماذا بينة المشتري تثبت الزيادة بينة البائع تثبت الزيادة في الثمن وبينة المشتري تثبت الزيادة في قدر المبيع في قدر المبيع فهنا القاضي يقضي بالبينة المثبتة للزيادة بناء على ماذا لماذا القضاء يكون بالبينة المثبتة للزيادة لأن في هذه الصورة الآخر منكر للزيادة الطرف الآخر منكر للزيادة ويقابله صاحبه يثبت الزيادة وله بينة عليها والبينة على المدعي والبينة على المدعي وإذا كان للمدعي بينة قضي له بها إذا كان للمدعي بينة قضي له بها حتى لو قال المنكر أنا لي بينة لا تسمع لأن المنكر عليه اليمين عند عجز المدعي عن البينة فلذلك تسمع بينة مدعي الزيادة أرجو أن تكون المسألة واضحة واضحة طيب وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى هذا وجه آخر وجه الثالث وإن لم تكن لكل واحد منهما بينة ليس لأحدهما بينة مثلا المشتري يقول اشتريت هذا الموبايل بألف البائع يقول بل بألفين يبقى البائع بيدعي زيادة في الثمن والمشتري يدعي أقل نسأل البائع هل معك بينة؟ لا المشتري هل معك بينة؟ لا يبقى ليس لأحدهما إيه بينة. يقول في هذه الصورة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع. يعني كل المشتري إما أن ترضى بالألفين الذي يدعيه البائع وإما فسخنا البيع، هذا إذا كان الخلاف في ثمن المبيع. وإذا كان الاختلاف في قدر المبيع كأن يقول المشتري أنا اشتريت هاتين بألف والبائع يقول بل اشترى أحدهما بألف، يبقى الاختلاف في قدر المبيع. ففي هذه الحالة نقول للبائع إما أن ترضى بكلام المشتري أنه أخذ الاثنين بألف وإما أن نفسخ البيع. فقد يرضى الذي نقول له ذلك، قد يرضى بهذا ويكون رضاه هذا قاطعا للنزاع، إما أن يرضى وإما أن لا يرضى. فإن رضي انقطع النزاع ولا إشكال وانتهت الدعوة، وإذا لم يرضى هكذا. يقول وإن لم تكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع. وقيل للبائع، يعني عند الاختلاف في قدر المبيع، قيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع، الاثنين مع بعض، إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع. طب عندما نقول هذا الكلام السامع الذي وجهنا له الكلام إما أن يرضى وإما أن لا يرضى، فإن رضي انتهت الخصومة، ما في مشكلة، كل قد سلم بدله عن رضا وتحقق الرضا في البيع بالمبيع وبالثمن فانقطعت الدعوة. وإن لم يتراضيا قال لا أسلم الاثنين، وقال المشتري لا أسلم الألف الزائد، وإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر. استحلف الحاكم القاضي كل واحد منهما على دعوى الآخر، يعني يقول للمشتري ويوجه إليه الأمر تحلف بالله أنك ما بعت له الاثنين، فيحلف أنه ما باع الاثنين بل باع أحدهما، ويتجه إلى المشتري فيقول له تحلف أنك اشتريت الاثنين بهذا الثمن، فيحلف أنه اشترى الاثنين ولم يشتري أحدهما فقط. فإما أن يحلف كل منهما وإما أن يحلف أحدهما ويمتنع الآخر، هذا هو المتصور عقلا. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي عليه بالنكول، يبقى يقضى عليه بدعوى صاحبه. وإن حلف جميعا فسخ القاضي البيع بينهما، وإن حلف جميعا كل منهما حلف على دعوى الآخر وأنكرها فيفسخ القاضي البيع بينهما. كل هذا إذا كانت السلعة إيه؟ قائمة. إذا كانت السلعة قائمة. طيب ما سند هذا الفسخ؟ يفسخ بينهما بناء على ماذا؟ بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا. إذا اختلف المتبايعان، البائع والمشتري، يعني في السلعة أو في الثمن، والسلعة قائمة تحالفا وترادا. تحالفا لماذا؟ فقد يحلف أحدهما وينكر الآخر فيقضى عليه بالنكول. طيب فإذا امتنع أحدهما ونكل عن اليمين قضي عليه بالنكول. واضحة هذه؟ طيب نقرأ المسألة دي مرة أخرى من قوله إيه؟ وإن لم تكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا واضح، لم يتراضيا على ما وجههم إليه الحاكم، استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري، يعني يوجه الحلف اليمين إلى المشتري أولا، فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما، وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر، وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر، لأن من نكل عن اليمين إما أنه مقر بدعوى صاحبه على مذهب الصاحبين، وإما أنه باذل بدله وعوضه لصاحبه وهو يملك ذلك. وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر. طيب كده المسألة بوجوهها انتهت. يبدأ مسألة أخرى بقوله: وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما، والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه. ما صورة هذه المسألة؟ اختلفوا في الأجل، في الأجل اللي هو أجل تسليم الثمن مثلا، لأنه يجوز تأجيل الثمن، فاشترى منه الموبايل بألف وقال أسلمك، اشتراه لأجل، ثم اختلفوا في الأجل، فالبائع يقول اشتراه إلى شهر، والمشتري يقول بل اشتريته إلى سنة مثلا، يبقى اختلاف في الايه؟ الأجل. أو في شرط الخيار، يقول أنا اشتريته واشترطت لنفسي الخيار، وهو يقول اشتراه باتا بلا خيار، يبقى ده اختلاف في الخيار. أو في استيفاء بعض الثمن، في استيفاء بعض الثمن، المشتري يقول اشتريته بألف ودفعت له مئة، وهو يقول بل دفع 50 فقط، يبقى اختلاف في استيفاء بعض الايه؟ بعض الثمن. تلاحظ ان الخلاف هنا ليس في ركن البيع، ليس في المعقود عليه، ليس في المعقود عليه، لأن السلعة المعقود عليها متفقين عليه والثمن متفقين عليه، لكن الخلاف إما في الأجل، أجل دفع الثمن، وإما في استيفاء بعض الثمن، وإما في شرط الإيه؟ في شرط الخيار، لكن هم متفقين على الثمن ومتفقين على السلعة، والاختلاف بينهما في شيء زائد على أصل المعقود عليه. يقول: فلا تحالف بينهما، فلا تحالف بينهما، يعني لا يوجه القاضي اليمين إليهما، وإنما القول قول من ينكر الخيار وقول من ينكر الأجل مع يمينه. القول قول المنكر هنا، لأن الثاني ليس له بينة، من يدعي الخيار ليس معه بينة، ومن يدعي الأجل ليس له بينة. والأصل أن البيع يعقد باتا، الأصل أن البيع يعقد باتا، وأن الثمن يتم إخباضه وتسليمه. فهنا القول قول من ينكر الخيار، من ينكر الخيار، القول قوله مع يمينه، ومن ينكر الأجل القول قوله مع يمينه. واضح هذا؟ ثم شرع في مسألة أخرى، قال: وإن هلك المبيع، ومنها وإن هلك المبيع، الحالة التي مضت كانت صورتها اختلاف مع قيام المبيع، اختلاف مع قيام المبيع، يعني لم يهلك ولم يستهلك. المسألة اللي معانا دي شرع في بيان لو تم الاختلاف بعد هلاك المبيع، يعني نفقت الدابة أو استهلكت، يعني ذبحها وأكلها ونحو ذلك، يبقى اختلاف المتبايعان المتبايعين مع قيام المبيع له صور، ثم اختلافهما مع استهلاك المبيع وله صور، ثم خلافهما في الدعوة مع استهلاك بعض المبيع وله صور، ولكل صورة أحكام. وهنا تتضح عبقرية الإمام القدوري وفقهه في صياغته لهذه الصور الكثيرة بكلمات قليلة محكمة أشد الإحكام، بهذا الوضع في أقل من سطر يذكر لنا صورة وحكمها. فيقول: وإن هلك المبيع ثم إيه؟ عندكم في المتن ثم اختلف، تحت هو في المتن عبارة ساقطة، ثم لم يتحالف، لا لازم نضيف هنا العبارة اللي في المتن، ثم اختلف في ثمنه، ده في المتن. وإن هلك المبيع ثم اختلف في ثمنه لم يتحالفا عند أبي حنيفة، لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني لم يوجه القاضي لهما اليمين. طيب، وبما يقضي؟ قال: القول قول من ينكر، لا، وجعل القول قول المشتري، وجعل القول قول المشتري، هذا في حالة هلاك المبيع، يجعل القول قول المشتري عند أبي حنيفة، ولم يتحالف، لم يوجه اليمين إليهما. وجهة الإمام أبو حنيفة أنهما لا يوجه إليهما اليمين، لأن توجيه اليمين إليهما عند الاختلاف إنما يكون في حال قيام السلعة بنص الحديث، والسلعة قائمة تحالف وتربى، لكن هنا السلعة قد هلكت أو استهلكت ليست قائمة، فلا يوجه اليمين، وإنما القول قول المشتري مع يمينه. وقال الإمام محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك. يتحالفان، قال الإمام محمد في هذه المسألة يتحالفان، يعني الخلاف بين البائع والمشتري، والسلعة هالكة اختلفوا في الثمن، يتحالفان. يتحالفان على ايه؟ قال لك يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك، يعني كل واحد بيحلف على دعوى صاحبه، فاذا حلفا الاثنين فسخ القاضي البيع. طيب المبيع هلك، وهلك في يد المشتري، هلك في يد المشتري، فماذا يلزم المشتري وماذا يلزم به المشتري للبائع؟ قال: يرد قيمة الهالك، لا ثمن الهالك، لأن البيع لو صحيح، لو قضينا بصحة البيع وبقول البائع لقضينا بثمن الهلك، لأنه هلك في يد المشتري ويده يد ضمان، فيقول لا، هلك بالقيمة، هلك بالقيمة. طيب، هذا في صورة ما لو هلك المعقود عليه. طيب، انتهى من هذه المسألة، دخل في الصورة الثالثة أو في الوجه الثالث من القسمة العقلية، إن الاختلاف بينهما حدث بعد هلاك جزء من المبيع، بعد هلاك جزء من المبيع. يبقى الخلاف الأول كان والسلعة قائمة وله صور، عرفنا حكمها. الوجه الثاني والسلعة هالكة وعرفنا حكمها، والاختلاف بين الإمام محمد من ناحية والشيخين من الناحية الأخرى. والوجه الثالث اختلف بعد هلاك جزء من المعقود عليه، اللي هو ذكره بقوله: وإن هلك أحد العبدين، هلك أحد العبدين المتنازع عليهما، ثم اختلف في الثمن، أيضا لم يتحالف عند أبي حنيفة لأن المعقود عليه غير موجود، فغياب جزئه كغياب كله، فالمعقود عليه غير موجود، والتحالف والتراد إنما يكون حال قيام المعقود عليه. لم يتحالف عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك، إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك من الثمن ويرضى بحصة القائم، فحينئذ يتحالفا، يتحالفا، فإن حلفا فسخ فسخ البيعة، إلا أن يترك البائع، أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك. وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك، وهو قول محمد، يعني فيما لو هلك بعض المبيع فأبو يوسف هنا يشارك الإمام محمد الرأي أنه يحلف ويفسخ البيع على قيمة الإيه؟ الهالك. ماشي يا كرام؟ واضحة الدعوة ديت؟ دي دعوة اختلاف المتبايعين، تنازعوا تنازعوا والسلعة قائمة، تنازعوا والسلعة هالكة، تنازعوا والسلعة قد هلك بعضها وبقي بعضها. حدثنا سيكون الحكم على قيمة المبيع وليس على الثمن. في بعض الأحيان المبيع يكون لها سعرين أو سعران مثلا، يكون متاح لسعر واحد ولكن يكون لها سعر آخر ولكن غير متاح. هو معنى على قيمة الهالك أن احنا نترك الثمن الذي في الدعوة، سواء الذي يدعيه المشتري أو الذي يزعمه البائع، ونحكم التجار قيمة الهالك هذا كم، ف كيفما قدروه فيفسخ على هذا، بشرط انه لا يزيد على دعوى المدعي، على دعوى البائع، يعني لا يزيد الثمن على دعوى، فان زاد فنقضي على دعوى البائع لانه قد رضي بذلك. نعم. بعد ذلك انتقل بنا الامام القدوري الى اختلاف الزوجين، واختلافهما هنا في ماذا؟ في المهر. المهر يا كرام، المهر واجب من واجبات عقد الزواج، ليس شرطا في صحة الزواج ولا ركنا من أركان الزواج، وإنما هو واجب من واجباته. لا يبطل العقد إذا لم يذكر فيه المهر، لا يبطل العقد إذا لم يذكر فيه المهر، وكذلك لا يبطل العقد إذا ذكر مهرا مجهولا أو ذكر مهر ليس له قيمة مالية، لا يبطل العقد، وإنما يصح العقد ولها مهر يعرف هذا في كتاب المهر وقد إيه سبق وشرحناه. لكن اللي بنذكر به الآن إن الاختلاف في المهر غير مؤثر على صحة عقد الزواج. سيقول الشيخ رحمه الله: وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين. ما دام الاختلاف بين الزوجين في المهر فالطبيعي أن يكون الزوج بيزعم أن المهر أقل مما تدعيه الزوجة، وأن الزوجة تزعم أن المهر أكثر مما يدعيه الزوج. فادعى الزوج أنه تزوجها على ألف وهي قالت بل بألفين. فأيضا دي على وجوه، على وجوه، لأنه إما أن يقيم أحدهما البينة أو يقيم معا البينة كل على دعواه، أو ليس لأحدهما بينة، فما الحكم في كل صورة من هذه الصور؟ نمضي على وفق ترتيب الإمام القدوري رحمه الله، يقول: فأيهما أقام البينة قبلت بينته. هذه أول الأحوال، بل صورة المسألة دي إن أحدهما له بينة والآخر ليس له بينة، فحينئذ، لأن كل منهما مدعي وكل منهما منكر، كل منهما مدعي وكل منهما منكر، والبينة على المدعي، البينة على المدعي. ومتى أقام المدعي البينة قضي له إيه؟ بها، والآخر منكر فيبقى يقضى عليه. فيبقى أيهما أقام البينة على دعواه قبلت بينته، يعني وقضي له بها، سواء الزوجة أقامت البينة على أنه تزوجها بألفين قضي لها بالألفين، أو لم يكن لها وكان للزوج بينة على أنه تزوجها بألف قضي له بالألف. سيأتي هو الشيخ لم يترك هذا. ماشي يا كرام. فأيهما أقام البينة قبلت بينته. شوف حكم المسألة في أربع كلمات: فأيهما أقام البينة قبلت. وإن أقام معا، وإن أقام البينة فالبينة بينة المرأة، وهذا جائز عقلا، إن هي تقيم بينة وشهود على أنه تزوجها بألفين، وهو يقيم بينة وشهود على أنه تزوجها بألف. وبالتأكيد إحدى البينتين غير مصيبة، مش كده؟ لكن القاضي من أين يعلم هذا؟ من أين يعلم القاضي ذلك؟ لا علم له بذلك، والبينتان عدول، فماذا يفعل القاضي؟ قال: فالبينة بينة المرأة. بينة المرأة هنا هي مدعية الزيادة. لماذا بينة المرأة؟ هل هذا يعني مجاملة للمرأة؟ لا، البينة بينة المرأة لأنها هي مدعية الزيادة، وهو منكر، وهو إيه؟ وهو منكر، والبينة على المدعي، والبينة على المدعي. ومتى أقام المدعي البينة قضي له بها، لا تسمع بينة المنكر ولا يوجه اليمين إلى المنكر حال قيام البينة. صحيح ولا لا؟ لا، هو يقيم البينة على ألف، والألف جزء دعواها، هي مصدقة بالألف وعندها زيادة ألف، تدعي ألفا زائد، هو ينكر هذا الألف، فهو المنكر وليست هي، لأن هي مصدقة له في الألف، هي مصدقة له في الألف، فهو المنكر. لذلك كان الحكم أنه قضى ببينة الإيه؟ المرأة. فالبينة بينة المرأة. وفي حالة الخلع يكون بينة للزوج؟ لا، الخلع ده له أحكام. لا، قصدي يعني في حالة الخلع الزوج يدعي أنه دفع مهر كثير أكثر، والمرأة تقول لا، أنه دفع مهر قليل أقل. هذا هو اختلاف في المهر، هذا اختلاف في المهر، يجري فيه هذه الأحكام، يجري فيه هذه الأحكام. وإن لم تكن لهما بينة، ده الوجه الثالث للدعوة، لم تكن لهما بينة، هي تدعي أنه تزوجها بألفين وليس معها بينة، وهو يدعي أنه تزوجها بألف وليس معه بينة. تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني كل منهما يحلف على دعوى صاحبه، فمدام نوجه اليمين لكل منهما فالاحتمالات العقلية تقول انه يحلف كل منهما او يحلف احدهما وينكر الاخر. فاذا حلف احدهما وامتنع، معذرة، يحلف احدهما ويمتنع الاخر، واما ان يحلف معا كل على دعوى صاحبه، او يحلف احدهما ويمتنع الاخر عن اليمين اللي هو نكل عن اليمين. فتحالفا عند ابي حنيفة، فان حلف احدهما ونكل الاخر قضي على من نكل بدعوى صاحبه، مش كده؟ بقضاء بالنقود في المال، في امر المال مش في امر الزواج. طيب، وان حلفا الاثنين معا لم يفسخ النكاح. لم يفسخ النكاح لماذا؟ لان المهر ليس شرطا من شروط صحة الزواج، وليس ركنا من اركانه، وانما هو اثر من اثاره، وواجب من واجباته، تستحقه المرأة سواء سمي في العقد او لم يسمى، تستحقه المرأة سواء ذكر وكان معلوما او ذكر وكان مجهولا، كما لو تزوجها على دابة وعلى بيت ونحو ذلك فهو مجهول ولا يبطل عقد الزواج بهذه الجهالة. قال تحالفا عند ابي حنيفة ولم يفسخ النكاح، ولكن يحكم مهر مثلي. إذا متى يحكم مهر المثل؟ إذا حلف كل منهما على دعوى صاحبه، تحالف، فولا يفسخ النكاح، وإنما يحكم مهر المثل. طب كيف نحكم مهر المثل؟ الزوجة تدعي أنه تزوجها على ألفين، والزوج يدعي أنه تزوجها على ألف، وحلف كل منهم على دعواه، حلف الزوج أنه تزوجها على ألف، وحلفت المرأة أنه تزوجها على ألفين، لا يفسخ النكاح، وإنما نقول لهم انتظروا نسأل عن مهر مثلها. مهر المثل إما أن يكون موافق لكلام الزوجة، وإما أن يكون موافق لكلام الزوج، وإما أن يكون مخالف لهما، فننظر في كل حالة. في كل حالة يقول ماذا؟ ولكن يحكم مهر المثل، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج، يعني إن كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل مما اعترف به الزوج، يعني مهر مثلها ألف أو خمسمائة، يبقى مثل ما اعترف به الزوج أو إيه؟ أو أقل، فحينئذ يقضى بماذا؟ بما قال الزوج. حتى لو كان مهر مثلها خمسمائة وهو مقر بالألف، يبقى يقضى لها بالإيه؟ بالألف. فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج، وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة. طيب لو كان مهر مثلها 2000 قضي لها بال2000، طب لو كان مهر مثلها 10,000 يقضى لها بماذا؟ يقضى لها بماذا؟ هي تدعي أنه تزوجها ب2000. هي تدعي أنه تزوجها ب2000 وهو يقول ب1000 وليس معهما بينة، وحلف كل منهما على دعواه. قلنا لا يفسخ النكاح وإنما ننظر إلى مهر المثل، فرأينا مهر مثلها ليس 1000 كما قال الزوج وليس 2000 كما قالت الزوجة وإنما 10,000، فبما نقضي؟ نقضي بال2000 بما قالت الايه الزوجة، لأن هي مقرة بال2000 ومن حقها أن تتنازل عن الزيادة، ومن حقها أن تتنازل عن الزيادة، وهي تدعي أن لها مهرا مسمى وتذكر التسمية 2000. لكن لو قالت أنه لم يسمى لها مهر مثلا، وهو يقول تزوجتها 1000، ففي هذه الحالة يحكم مهر المثل، فإذا وجدناه 10 قضي لها بالإيه؟ بال10. واضح يا كرام؟ ولكن يحكم مهر المثل فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج، وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة. واضح الجمل هذه؟ طيب، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة، برضو قسم عقلية من دخلة في القسم العقلي، ان هو لقينا مهرها 1500، مهر مثلها 1500 اكثر مما ادعاه الزوج واقل مما ادعته الايه الزوجة، فيقضى لها بال1500، يقضى لها بمهر المثلي، قضي لها بمهر المثلي. واضح يا كرام؟ نقف عند هذه المسألة، ومن عندها نبدأ اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.